إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 12:16، موعدكم أخوتنا في رحاب الإيمان مع الأمسية الدينية، أمسية هذه الليلة من إعداد وتقديم الزميل أحمد نجم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة حيث يجمعنا لقاء الإيمان في ساحة مسجد حافظ بمدينة الباجور في محافظة المنوفية. جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة من جمهور هذا المسجد المبارك مشاركة لهم في افتتاح هذه الرحاب الطاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نحيا في رحاب القرآن الكريم استهلالا طيبا لهذه الأمسية. القارئ شيخ حجاج الهنداوي يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إلينا ترجعون. والذين لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر الذين صدروا وعلى ربهم يتوكلون والذين لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل إلى السماء ماء فأحيا به الأرض ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله. بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من نزل من السماء وما اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا إلى كل عمل يرضيك عنا حتى تختم لنا حياتنا بالباقيات الصالحات، حتى نكون من أهل النظر إلى وجهك الكريم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم. وبعد أيها الإخوة، فقد كنا معا في روضة القرآن الكريم، حيث تلا علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي ما تيسر من آيات سورة العنكبوت جاءت إليكم هذه التلاوة ضمن فقرات هذه الأمسية التي نوافيكم بها من مسجد حافظ في مدينة البابور بمحافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا نتعرف معا على الدروس المستفادة من هذه التلاوة، تعالوا نتعرف على الطريق إلى الجنة من خلال هذه الكلمة التي يلقيها الأستاذ الشيخ تامر حماد بدر الدين إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. الحمد لله القوي القهار العليم بالظواهر وبالأسرار، لا نحصي ثناء عليه ولا مرجع لنا إلا إليه. أما بعد أحبة النبي الكريم، فإن العيش في ظلال القرآن الكريم لنعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. وها هي طيور السماء تحلق فوق رؤوسنا وتحمل راية فيها قول رب العالمين في سورة العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فإن الثبات على الدين لمن شيم أهل الحق، وها هو سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم جاءنا مبشرا ونذيرا، وقذف الله رب العالمين في قلوب الصحابة والمؤمنين حب الجنة متمسكين بهذه الآية الكريمة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. وها هو مصعب بن عمير يسعى سعيا حثيثا ويحمله الشوق على جناحه مبينا للعالم أن الفتى المدلل قد أسدل عليه استثار، وكان في ذلك يمشي في خطى وثبات في منهج النبي المهاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان مصعب يلقب بلقب المقرئ، فقد انطلق إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ينشر فيها الإسلام وينشر فيها الإيمان، يجعل هذه الآية الكريمة هي النهاية الخاتمة التي انتهى إليها قارئنا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسعى سعيا حثيثا ويحمله الشوق على جناحه ويعلن للعالم أن الفتى المدلل قد أسدل عليه استطار. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ولقد رأيت مصعب بين أبويه يغزوانه السمن والعسل. ثم انطلق بعد ذلك مؤمنا برب العالمين متمسكا بهذه الآية الكريمة: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فانطلق بعد ذلك إلى مدينة النبي الأمين ينشر فيها الإسلام، حتى جاءه أسيد بن الحضير الذي كان يقرأ القرآن الكريم وتتنزل عليه الملائكة، فينطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي: اقرأ أسيد، اقرأ أسيد. وفي ذلك تبيان للمسلمين وبيان للمؤمنين أنهم يسيرون على المنهج المستقيم، إنما هو منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخرج لنا الإمام الجوزي في صفة الصفوة وابن النحاس في مشارع الأشواق أن أبا قدامة كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: يا أبا قدامة احكي لنا أروع ما رأيت في في جهادك حول الجنة وما فيها من نعيم، فقال: وأنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقص عليهم هذا الكلام الحق، قال: وكنت في العراق في مدينة الرقة، وجعلت في ذلك أن أحث المسلمين على القتال في سبيل الله لكي يدخلون جنة رب العالمين، وها هي امرأة تأتي إلي ليلى وتقول: أأنت أبو قدامة؟ فأقول لها: نعم أنا أبو قدامة. فتقول: يا أبا قدامة، خذ هذه الخرقة، فوالله فيها ورقة، وما فيها إلا ما أجد ما أنفق في سبيل الله، فاجعل ما فيها قيدا لفرسك يقودك في سبيل الله رب العالمين. ثم بعد ذلك انطلقت المرأة مولية، وبعد ذلك استيقظ أبو قدامة في صلاة الفجر، وانطلق بعد ذلك هو والمؤمنين جميعا. ثم بعد ذلك ناداه غلاما صغير وقال: يا عمي يا أبا قدامة. فوقف أبو قدامة خاشعا له، متمسكا بقول رب العالمين: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. فقال الغلام: يا أبا قدامة، أريد أن أقاتل معك في سبيل الله رب العالمين. فقال أبو قدامة: إنك صغير السن، أو ما ليس لك من أم؟ قال له: لي، ولكنها إنها ذات الشكال التي جاءت إليك ليلى وأعطتك الخرقة بما فيها وكتبت لك ما كتبت. فقال أبو قدامة: إنك صغير. فقال: يا أبو قدامة، يا أبا قدامة، إن أمي جعلتني في سبيل الله، وجعلت تقول بلسان حالها: شهيد يشفع لي بجنة رب العالمين. إنهم عملوا إلى الجنة وما فيها، وتمسكوا بقول القائل: واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفا ومن عسل، والخمر تجري رحيقا في مجاريها، والطير تشدو على الأغصان عاكفة تسبح لله دهرا في مغانيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في صلاة الليل يحييها. فانطلق بعد ذلك أبو قدامة ومعه الغلام الصغير الذي يقول في ذلك قول أمه: شهيد يشفع لي بالجنة. وكان الغلام في ذلك الوقت صائما لله رب العالمين، من القارئين لكتاب الله العاملين به. وبعد ذلك قال أصحاب أبو قدامة: أحضر لنا طعاما. فقال أبو قدامة: فما كان الغلام في شيء إلا وهو أسرعنا، حتى قال: أنا أحضر لكم الطعام. ثم بعد ذلك انطلق الغلام يسعى سعيا وينطلق انطلاقا، متمسكا بهذه الآية الكريمة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. فأحضر لهم الطعام، وقبل أن يحضر الطعام جاء إليه أبو قدامة فوجده نائما، ثم نظر إليه فوجده يتبسم، ثم بعد ذلك يضحك. فلما استيقظ من نومه قال له: ماذا رأيت؟ قال: رأيت خيرا إن شاء الله، فهذه رؤية أجعلها بيني وبين الله. فأقسم عليه أن يقول له، فقال: رأيت بأنني في جنة رب العالمين، وأن الحواري وأن الحور العين تشير إلي وتقول: هذا هو زوج المرضية، وأنا لا أعلم ما المرضية. فقالوا: إنها في أعلى القصر. فانطلقت إليها ونظرت إليها فوجدتها كالقمر في بهائه، فلما أردت أن أتقرب منها قالت: مرحبا بولي الله وحبيبه، موعدنا غدا بعد صلاة الظهر إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال له: رأيت خيرا. وفي اليوم المقبل بعد ذلك اصطف الجنود للقتال في سبيل الله، فكان الغلام في مقدمة الصفوف، فقال له أبو قدامة: أولديك خبرة بالقتال؟ قال: لا يا أبا قدامة، إنني أقرأ قول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقال له أبو قدامة: ليس في ذلك الوقت، وأنت ليس لديك خبرة بالقتال. فقال: أريد أن أدخل جنة رب العالمين. ثم اشتد القتال بعد ذلك وانتصر المسلمون، وجاء أبو قدامة بعد ذلك يسأل عن الغلام: هل أخذوه أسيرا أم هو بين الجرحى والقتلى؟ فسمع صوتا خفيفا ينادي من ورائه: ابعثوا عني أبا قدامة. فوقفت أمامه وقلت: ها أنا ذاك. فرأيت الغلام. ثم بعد ذلك قال: يا عمي، إنك إذا ذهبت إلى أمي فقل لها بأن الله قد قبل هديتها، وإنك إذا انطلقت إليها فإنها لن تصدقك، فخذ عمامتي وقميصي. ثم أخذ يتنفس أنفاسه الأخيرة في لقاء الله، ونادى نداء تكاد القلوب تبكي منه دما، قائلا: يا عمي يا أبا قدامة، والله إني لأرى المرضية وأشم رائحتها. فتنفس ثم بعد ذلك مات. ثم بعد ذلك مات. فأصبح أبو قدامة في حيرة، فانطلق إلى أمه فقالت: يا أبا قدامة، أوجئت مبشرا أم معزيا؟ قال: مهلا علي يا أمة الله، ماذا تقصدين؟ قالت: إن جئت مبشرا فقد دخل جنة رب العالمين، وإن جئت معزيا فقد ولى الأدبار. قال: بل جئت مبشرا. فقالت المرأة: الله أكبر، الله أكبر، شهيد يشفع لي بالجنة. وأغلقت بابها، وكانت لها بنتا صغيرة، فلما سمعت بموت أخيها تنفست أنفاسها الأخيرة وماتت. فقالت المرأة: الحمد لله رب العالمين، شهيد يشفع لي بالجنة. إن العمل إلى الجنة لا بد أن يحتاج منك إلى وقفة أخي الكريم، واعلم بأن الموت آت آت، فاعمل للجنة واستغفر رب العالمين. اللهم اجعلنا من الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المقربين في روح وريحان وجنة نعيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا يا ربنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة من الأستاذ الشيخ تامر حماد بدر الدين، إمام خطيب مسجد حافظ بمدينة الباغور، حيث نوفيكم بهذه الأمسية الدينية. الآن نقول: يا ربنا، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نحيا الآن مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وانصرنا على أعدائنا ورد إلينا الأقصى يا وجهت وجهي نحو بابك طالبا وجهت وجهي نحو بابك طالبا منك الهدى يا مانع الإحسان وسددت في زنق الدجى لك خاضعا متضرعا يا واهب الغفران أتلو كتابك يا عظيم أتلو كتابك يا عظيم متبتلا فأرى شفاء الروح في القرآن عفوك ورضاك يا رب أنا يا إلهي جئت بابك تائبا أنا يا جئت بابك تائبا وفررت من لهو ومن عصيان وعلى طريق النور جئتك خاضعا وهجرت حقا مثلك الشيطان أنا يا إلهي جئت بابك سائبا وفررت من لهوي ومن عصيان أنا يا إلهي جئت بابك تائبا وفررت من لهوي ومن عصياني وعلى طريق النور جئتك طاوعا وهجرت حقا مثلك الشيطان فارحم بفضلك يا كريم مثلتي وامنن علي بجنة الرضوان فارحم بفضلك يا كريم مذلتي وامنن علي بجنة الرضوان واغمر فؤادي وهداية واغمر فؤادي طاعة وهداية وأمر سبيلي من سنى الإيمان. آمين آمين يا رب العالمين. اجعلنا من أهل الآية الكريمة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. استمعنا إخوة الإيمان إلى المتاهة للشيخ محمد عبد القادر أبو السفيع ضمن فقرة هذه الأمسية التي ناقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد حافظ بمدينة الباجور في محافظة المنوفية. في الختام لكم تحيات الزميلة فاطمة عبد العزيز، ودائما نلتقي في رحاب الحب والإيمان مع تحياتي أحمد نجم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.